اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد في العافية والمرض، لك الحمد في الغنى والفقر، لك الحمد في الرخاء والشدة، لك الحمد في المنع والعطاء، لك الحمد على كل شيء يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض، وأنت خالق السماوات والأرض، وأنت مالك السماوات والأرض، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. اللهم يا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا ويا من تعلم سرنا وعلانيتنا، يا من تعلم باطننا وظاهرنا، يا من أنت أرحم بنا من أمهاتنا، وأرحم بنا من آبائنا، وأرحم بنا من أنفسنا، يا من سميت نفسك بالرحمن الرحيم، يا من سميت نفسك بالعفو الكريم، إننا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نستغيث بك، نستجير بك، نلجأ إليك، نتوجه إليك، ما لنا رب سواك ندعوه، ما لنا إله غيرك نرجوه، يا من بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح وفضله يغدو ويروح، لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يا من أغنى وأقنى، يا من هو رب الشعرى، يا من أضحك وأبكى، يا الله يا الله، طرقنا بابك، التجأنا إليك بضعفنا وحالنا وفقرنا ومرضنا وقسوة قلوبنا. اللهم على أعتاب جودك واقفين، فلا تجعلنا من المطرودين، إن طردتنا فمن الذي يدنينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا، ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك ندعو. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مأسورا مسجونا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل شهداءنا شهداءنا وشهداء المسلمين، ولا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم من حبس من إخواننا وأخواتنا عن رمضان وعن المسجد والجماعات لمرض ابتلي به، اللهم أنزل عليه شفاء من عندك يا شافي المرضى، يا شافي المرضى، يا شافي المرضى، يا من تسمع أنين المرضى، اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم من ابتلي منا بعين عائن أو سحر ساحر، اللهم فاشفه من سحره ورد كيد الساحر عليه. اللهم واشفه من العين، اللهم واشفه من الحسد يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، مضى ثلثا رمضان، مضى ثلثا رمضان ولم يبق إلا ثلث واحد، لم تبق إلا العشر الأواخر. اللهم بارك لنا فيها، بارك لنا في يومها وليلتها، بارك لنا في ساعاتها، أعنا فيها على الصيام وحسن القيام وتدبر القرآن والدعاء والمناجاة يا رب العالمين. اللهم بارك بمن نوى الاعتكاف، اللهم وفق المعتكفين لكل خير، اللهم اجز المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى عنا خيرا. اللهم إن من إخواننا وأخواتنا من يرابطون في المسجد الأقصى عن الأمة، اللهم اجزهم عنا خيرا. اللهم إن رمضان شهر الفتوحات، اللهم اجعل هذه الأيام أيام نصر وعز لأهلنا. اللهم نشكو إليك أطفالا جائعة، نشكو إليك دموعا سائلة، نشكو إليك أنين الأمهات وأنين اليتامى وبكاء الأخوات وبكاء الأرامل والزوجات. اللهم هذا حال إخواننا وأخواتنا، لا يخفى عليك، كلهم عونا ومعينا ومؤيدا وناصرا. يا ناصر المستضعفين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.